يبين للمرء ما ينبغي في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضل المدينتين وما التحق بذلك من فضل الآل والصحب، ما ذكره في هذا الكتاب مترجما في 10 أبواب، كل باب منها يتعلق بواحد من هذه المطالب المذكورة. وفي ضمنه من دلائل الكتاب والسنة ما يبين حقائقه ويجلي معانيه. نعم. قلتم: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية وقوله. مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة ظلماء. فالجاهلية اسم لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أضيف إليها من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، لأنها حال نقص أخرجنا الله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ظلماتها إلى نور الإسلام. نعم. قلتم: وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقى من أهل الكتاب، رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهلا لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها إذا ترعرعت، قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. علقه البخاري ووصله الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن ابي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فاذا وجدنا حجرا هو اخير منه القيناه واخذنا الاخر، فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوه من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فاذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الاسنه، فلا ندع رمحا فيه حديده ولا سهما فيه حديده الا نزعناه والقيناه شهر رجب، رواه البخاري. وعن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها، قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة، رواه أحمد والدارمي واللفظ له وزاد. قال هارون بن معاوية وهو شيخ الدارمي: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه 4 أحجار، 3 لقدره، والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده.

فإن المشركين كانوا يضيعون أموالهم في الجاهلية بما جعلوه لآلهتهم الباطلة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 4 مشاهد من مشاهد تضييعهم الأموال. أولها مشهد ما كانوا يجعلون من البحيرة، وهي الناقة التي يمنع درها للطواغيت، أي يجعل حليبها لآلهتهم الباطلة، أي يجعل حليبها لآلهتهم الباطلة، فكانوا يمنعون أنفسهم وغيرهم من الانتفاع بما يكون فيها من الحليب، ويزعمون أن هذه الناقة مرسلة بحليبها تعظيما لآلهتهم فلا يمسونها بشيء. وثانيها جعلهم السائبة، وهي الناقة السائبة التي يسيبونها، أي يتركونها تعظيما لآلهتهم، فلا يحملون عليها شيئا ولا ينتفعون بها ولا ينتفعون منها بشيء. والمشهد الثالث مشهد الوصيلة، وهي الناقة التي يكون أول نتاجها أنثى ثم تأتي بأخرى فتصل أنثى بأنثى، والعرب تعظم من الإبل الإناث لما يرجى من بركة ما ينتج منها من تكاثر ما لهم من أموالهم في الإبل، فكانت إذا جاءت الناقة بأنثى ثم أتبعتها بأخرى جعلوها وصيلة تركوها تعظيما لآلهتهم. والمشهد الرابع مشهد الحامي، وهو الفحل الذي أضرب ضرابا معدودا، أي إذا أرسل في الإبل ثم أضربها يعني أتاها ونتج منه نتاج من صلبه من ولده فبلغ عددا عندهم فإنهم يعظمونه تفخيما لما خرج من ظهره من نسل، ثم يرسلونه ويمنعون الخلق من الانتفاع به. وكل هذه المشاهد من مشاهد تضييع أهل الجاهلية أموالهم. والدليل الرابع قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا الموءودة سئلت، والموءودة هي البنت كانت تدفن حية في الجاهلية، والموءودة هي البنت كانت تدفن حية في الجاهلية، فكانوا يدسونها ويخفونها في التراب براءة من عارها تارة مما يتخوفون، وخوف مشاركتهم الرزق تارة أخرى. والدليل الخامس حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الحديث رواه مسلم وهو حديث إلهي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أزالتهم عن دين الحنيفية الذي كانت عليه العرب، فغيروا وبدلوا وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل السادس حديث عمرو بن نفيل أنه كان يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم من أحد، الحديث علقه البخاري من كلام زيد بن عمرو بن نفيل، ووصله الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فما كان معلقا يطلب وصله، أي يطلب معرفة من رواه بإسناده. فمثلا إذا قدر أن البخاري أخرج حديثا قال فيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا أسقط شيخ البخاري فيه صار إيش معلقا، وكذا لو أسقط هو وشيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قول أسماء إخبارا عن زيد بن عمرو أنه كان يحيي الموؤودة أي يحفظها ويبقيها حية، فكان يلتمس من أبيها أن يهبها له لينفق عليها ويحفظها، فإذا بلغت وترعرعت إن شاء دفعها إليه وإن شاء أبقاها عنده. فكان زيد بن عمرو بن نفيل ممن يمنع وأد البنات إنكارا له وتقبيحا لفعل أهل الجاهلية الذي كانوا يفعلون. والدليل السابع حديث أبي رجاء العطاردي أنه قال كنا نعبد الحجر، الحديث رواه البخاري مقطوعا من كلامه، فإن أبا رجاء العطاردي رحمه الله من كبار التابعين وكان ممن أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم فعد في التابعين لأنه لقي الصحابة رضي الله عنهم مع إدراكه الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في ما ذكره من عبادتهم الأحجار في قوله كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا آخر الحديث، فكان من شأنهم عبادة الأحجار وتحكم تلك الحال فيهم، فكانوا يعظمونها ويتوجهون إليها بقلوبهم، وكان من رداءة اعتقادهم وقباحته أنهم كانوا إذا وجدوا حجرا أفضل من الحجر الذي يعبدون تركوا ما كانوا يعبدون وأقبلوا يعبدون هذا الحجر، وهذا يدل على ما كانوا عليه من بطلان عبادتهم وضعف إقبالهم على معبوداتهم، فكانوا يتعلقون بصور عظمها في نفوسهم عمرو بن لحي لما جلب الأصنام من الشام واتخذها أهل مكة ثم تبعتهم العرب فانتشرت الأصنام في العرب، ثم نشأ بعد تعظيم الأصنام تعظيمهم الأحجار والأشجار وغير ذلك من أنواع التعظيم التي تدل على شدة تعلقهم بالأوهام والخيالات، فكانوا في حال مزرية رديئة. والدليل الثامن حديث مجاهد قال حدثني مولاي، الحديث رواه أحمد والدارمي واللفظ له وإسناده حسن وهو مقطوع، فإن مولى مجاهد كان من التابعين ممن أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعده فلقي الصحابة رضي الله عنهم وأخبر عما أخبر عنه مما كانوا عليه في الجاهلية، وأنه كان في الجاهلية يأتي بالزبد واللبن فيجعله لهذه الآلهة عند صنم إساف ونائلة، ثم كان لا يصيب منه شيئا فيجيء الكلب فيأكل منه ويبول عند صنمه، فكانت حالهم على هذا السوء من أنهم يبذلون أطعماتهم لتلك الآلهة مع كونها لا تصيب منها شيئا، فتجيء هوام الأرض ودوابها كالكلاب فتصيب تلك الأطعمة الموضوعة لتلك الآلهة وهم لا يصيبون منها شيئا، وكان الرجل يربي كلبه أي يحفظه معتنيا به ويقتل ولده خشية مشاركته له في الرزق، ففي الجاهلية كان قتل الأولاد تارة الذكور خوف المشاركة في الرزق وتارة الإناث خوف المشاركة في الرزق أو خوف العاري الذي يلحق العبد منهن. والدليل التاسع حديث آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث وفد عبد القيس، وروي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن الحال التي كانوا عليها إذا شربوا الخمر، فإنهم كانوا يشربون الخمر حتى تذهل عقولهم، فيرجع الرجل على معزه من الناس من بني عمومته فيقتله أو يثخن فيه بالسيف، وهذا دليل على سفاههم وقلة عقولهم وشدة ما كانوا يجدونه من زوال العقل بشرب الخمر، أن الرجل يعود على ابن عمه الذي هو قطعة منه وهو ناصره ومعزه فيثخن فيه بسيفه، فينقلب الصديق عدوا والعدو صديقا. والدليل العاشر حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عروة وهو ابن أختها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عن أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية كنكاح الاستبضاع ونكاح الاجتماع ونكاح الأجور، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأنكحة وأبقى النكاح المشهور بين الناس إلى يومنا هذا. ومن تأمل هذه الأدلة من الآيات والأحاديث أدرك سوء الحال التي كان عليها أهل الجاهلية في أديانهم وأرزاقهم وأحوالهم الاجتماعية والعلمية، وأنهم كانوا بحق في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء وعماية شديدة أفسدت شأنهم كله، فكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إخراج لهم من أنواع كثيرة من الظلمات إلى نور الإسلام. نعم. قلتم باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وفضل الإسلام هو ما اختص به من وجوه المحاسن والكمالات، ما اختص به من وجوه المحاسن والكمالات. فأصل الفضل الزيادة، أي ما زاده الإسلام على غيره من الأديان، أي ما زاده الإسلام على غيره من الأديان من وجوه الحسن والكمال. نعم. قلتم وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى وأحمد واللفظ له وإسناده حسن. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 و70 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن الحارث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه الترمذي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فمن فضل دين الإسلام أنه كامل، وأن المكمل له هو الله. فمن فضل دين الإسلام أنه كامل، وأن المكمل له هو الله. وبلوغ الكمال فضل، وكون مكمله الله غاية الفضل. وبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل الله غاية الفضل. وثانيها في قوله: وأتممت عليكم نعمتي. وأعظم نعمة الله التامة هي نعمته الدينية بالإسلام. وأعظم نعمة الله التامة هي نعمته الدينية بالإسلام. فمن فضل الإسلام أنه النعمة الدينية التامة. فمن فضل الإسلام أنه النعمة الدينية التامة. والوجه الثالث في قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله لنا. فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله لنا، فلم نرضه نحن لأنفسنا، ولا اخترناه عادة ولا وراثة عن آبائنا، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى رضيه لنا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح بنا ونصلح به. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى: فلن يقبل منه، فكل دين سوى الإسلام مردود، والإسلام وحده هو المقبول. فكل دين سوى الإسلام مردود، والإسلام وحده هو المقبول. فمن فضل دين الإسلام أنه الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره. فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره. والآخر في قوله: وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من ابتغى غير الإسلام دينا خسر في الآخرة. فيكون من ابتغى الإسلام دينا رابحا فائزا في الآخرة. فمن فضل دين الإسلام أن العبد يحرز به الفوز في الآخرة. فمن فضل دين الإسلام أن العبد يحرز به الفوز في الآخرة. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله: صراطي، فإن الله أضافه إلى نفسه تعظيما له. فإن الله أضافه إلى نفسه تعظيما له، وهذا الصراط هو الإسلام. فمن فضل دين الإسلام أنه صراط الله. فمن فضل دين الإسلام أنه صراط الله، والإضافة للتشريف. والإضافة للتشريف. والوجه الثاني في قوله: مستقيما، فمن فضل دين الإسلام أنه دين مستقيم وغيره معوج. فمن فضل دين الإسلام أنه دين مستقيم وغيره معوج. والوجه الثالث في قوله فاتبعوه، وهو أمر بلزوم الإسلام والدخول فيه، وهو أمر بلزوم الإسلام والدخول فيه، يدل على فضله، لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى، يدل على فضله لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى. وإنما يأمر الله سبحانه وتعالى بما فيه الخير العظيم والأجر الوفير والجزاء الجليل. والدليل الرابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا ذاق طعم الإيمان، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ذاق طعم الإيمان، فمن فضل الإسلام أنه يحصل به العبد ذوق الإيمان، أنه يحصل به العبد ذوق الإيمان، وهو أعظم ذوق يدركه العبد، فإن العبد لا يذوق شيئا يكون أحلى من الإيمان. وقد اتفق أهل العلم على أن الإيمان يذاق، واختلفوا في حقيقة ذوقه، هل هي معنوية أم حسية، على قولين، أصحهما أنه يحس بما يجده العبد من طمأنينة قلبه وانشراح صدره، أنه يحس بما يجده العبد من طمأنينة قلبه وانشراح صدره، وهو اختيار أبي الفرج بن رجب رحمه الله. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد في المسند وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله هذا سبيل الله، فمن فضل دين الإسلام أنه سبيل الله، والإضافة للتشريف. وإذا كان الناس يفتخرون بسلوكهم طريق معظم من الخلق، فإن الشرف الذي يناله العبد بسلوك طريق الله أعظم وأعظم. والآخر في قوله مستقيما، والآخر في قوله مستقيما، فمن فضل دين الإسلام أنه مستقيم غير معوج، أنه مستقيم غير معوج، فمن استقام عليه استقام له شأنه كله في كل دقيق وجليل. والدليل السادس حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واحدة في الجنة، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فمن فضل دين الإسلام أن العبد يدخل به الجنة، فمن فضل دين الإسلام أن العبد يدخل به الجنة. وأعظم الإسلام الذي يحقق للعبد هذا هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق وستكون 73 فرقة، وتلك الفرق كلها منسوبة إلى الإسلام، والفرقة التي هي على الإسلام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هي فرقة واحدة وهي الجماعة، فمن اندرج فيها كان أعظم المسلمين حظا وأوفرهم نصيبا في دخوله الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. والدليل السابع حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ادعى دعوى الجاهلية، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فمن فضل دين الإسلام أن الله اختار له ولأهله أسماء، فمن فضل دين الإسلام أن الله اختار له ولأهله أسماء فسماه الإسلام والإيمان والإحسان والحنيفية والصراط المستقيم، وسمى أهله المؤمنين والمسلمين وعباد الله والمحسنين. فالأسماء التي اختارها الله عز وجل لهذا الدين ولأهله دالة على فضله، فإنه من شرفه وعظمة قدره أن الله اختار أسماءه وأسماء أهله. والأسماء الدينية نوعان، والأسماء الدينية نوعان، أحدهما أسماء دينية شرعية وهي الموافقة للشرع، أسماء دينية شرعية وهي الموافقة للشرع، والآخر أسماء دينية غير شرعية وهي المخالفة للشرع، وهي المخالفة للشرع. والعبد مأمور باتباع الأسماء الشرعية الموافقة الشرع. وتلك الأسماء نوعان أيضا، وتلك الأسماء نوعان أيضا. فالنوع الأول أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي التي سمانا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله. والنوع الآخر أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي لم ترد في القرآن ولا في السنة، وهي الأسماء التي لم ترد في القرآن ولا في السنة، وصارت شعارا لأهل الحق في مقابل الباطل، وصارت شعارا لأهل الحق في مقابل الباطل، كأهل السنة في مقابل أهل البدعة، كأهل السنة في مقابل أهل البدعة، وأهل الأثر في مقابل أهل النظر، وأهل الأثر في مقابل أهل النظر، وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابل أهل الرأي، والسلفيين في مقابل الخلفيين. فهذه الأسماء الأربعة لم ترد في القرآن والسنة، وهي أسماء شرعية باعتبار صدقها على أهل الحق، فإن الحق يكون في السنة لا في البدعة، ويكون في الحديث لا في الرأي، ويكون في الأثر لا في النظر، ويكون في اتباع السلف لا في اتباع الخلف. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي ملتمس في الإسلام شعائر الجاهلية، أي ملتمس في الإسلام شعائر الجاهلية. وجعل الساعي في ذلك من أبغض الناس لكمال دين الإسلام واستغنائه عن غيره، وجعل الساعي في ذلك من أبغض الناس لكمال دين الإسلام واستغنائه عن غيره. فدين الإسلام غير مفتقر إلى شعائر تؤخذ من غيره من أهل الجاهلية من الكافرين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم. نعم. قلتم باب قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، مقصود الترجمة بيان فضل القرآن الكريم وما يجب فيه، بيان فضل القرآن الكريم وما يجب فيه. نعم. قلتم وقوله تعالى

وهذه المرتبة من الشرف عند الله سبحانه وتعالى. فالآية كقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتقدير هذا المعنى إن أشرفكم عند الله من عظم حظه من القرآن. والدليل الثاني قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله بالحق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق، فليس في القرآن شيء من الباطل. وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي موافقا لما تقدمه من الكتاب الذي جاء به الأنبياء عن الله، أي موافقا لما تقدمه من الكتاب الذي جاء به الأنبياء عن الله عز وجل. وثالثها في قوله ومهيمنا عليه، أي مستعليا عليه لجلالته وعظمته، أي مستعليا عليه لجلالته وعظمته، فهو بالغ في الفضل غايته، فاستحق ببلوغ هذه الرتبة أن يكون له العلو على سائر كتب الله التي أنزلها على أنبيائه. وبلغ من علوه أنه نسخ ما تقدمه من الكتب، فكل الكتب الإلهية النازلة على الأنبياء قبل القرآن مزالة بما أنزله الله في القرآن. والدليل الثالث قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله تبيانا لكل شيء، أي إيضاحا لكل شيء، وما كان موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء، وما كان موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. وثانيها في قوله وهدى، فالقرآن هاد للخلق، وهداية القرآن نوعان، وهداية القرآن نوعان، أحدهما هداية عامة بإقامة الحجة، هداية عامة بإقامة الحجة كما قال تعالى هدى للناس، وثانيها هداية خاصة بإيضاح المحجة كما قال تعالى هدى للمتقين. والفرق بين الهدايتين أن هداية القرآن للمؤمنين هداية انتفاع، وهدايته لغيرهم هداية انقطاع، فالمؤمنون ينتفعون بالقرآن في العاجل والآجل، وأما غيرهم فتنقطع حججهم وتبطل بيناتهم بالقرآن الكريم. وثالثها في قوله ورحمة، فالقرآن الكريم رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على خلقه، وحظ العبد من هذه الرحمة على قدر حظه من القرآن. ولذلك فإن الله لما استفتح سورة الرحمن بقوله الرحمن قال إيش؟ علم القرآن، فمن أعظم رحمة الله الخلق أنه علمهم القرآن، فمن أعظم أسباب الرحمة القرآن الكريم، فمن أخذ منه حظا وافرا رجي له القدر الأعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى. وربعها في قوله وبشرى للمسلمين، فهو يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة من المقام الكريم والمنزل العظيم. والدليل الرابع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله يهدي للتي هي أقوم، فمن فضل القرآن أنه يهدي للسبيل الأقوم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، فمن فضل القرآن أنه يهدي للسبيل الأقوم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، فمن أخذ به هدي إلى الأمر القويم والدين الحكيم. وثانيها في قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن فضل القرآن أنه مبشر للمؤمنين بما لهم من الأجر الكبير إذا قارنوا إيمانهم بالأعمال الصالحات. فالقرآن كما تقدم بشرى للمسلمين. والدليل الخامس قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن فضل القرآن عظم هيبته وجلالة شأنه، فمن فضل القرآن عظم هيبته وجلالة شأنه، حتى لو قدر أنه نزل على جبل لصار ذلك الجبل خاشعا أي ساقطا متصدعا متشققا من خشية الله. فإذا كان هذا أثر القرآن على الجبل الأصم، فكيف ينبغي أن يكون أثره على القلب الذي هو من لحم ودم؟ ولكن الأمر كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، أي من القرآن. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. فيبلغ من شؤم النجاسة التي تكون في القلوب أنها تمنع خشوع القلب عند سماع القرآن الكريم. ولصفاء الجبل من أمور تفسده عند نزول كلام الله عليه لو قدر ذلك أنه يكون خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن طهر قلبه رق قلبه بالقرآن وعظم انتفاعه به، ومن فسد قلبه لم يزل القرآن يقيم عليه الحجة بعد الحجة. فإن القرآن يكون لقوم هاديا يهديهم إلى جنات النعيم، ويكون لآخرين شيئا يزخهم في ظهورهم إلى نار الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والدليل السادس قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن كذب بآيات الله. فمن الواجب على العبد أن يصدق بآيات الله، وتصديقها بالاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح، فإنه إذا كان كذلك انتفع بالقرآن الكريم. وأما إن كان يعرف آيات القرآن ولا يعتقد معانيها ولا يعمل بما فيها، فهذا له حظ من الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب من اليهود في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والدليل السابع حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، رواه ابن حبان، واختلف في وصله وإرساله. والمحفوظ أنه مرسل عن نافع بن جبير، رجحه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لابنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. والسبب هو الشيء الواصل بين اثنين، والسبب هو الشيء الواصل بين اثنين. ومنه سمي القرآن حبل الله لأنه يصل بين الخالق والمخلوق، وهذا المعنى ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي اعتصموا بكتاب الله الذي أنزله عليكم ولا تفرقوا. والدليل الثامن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله، فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله، فمن أخذ بالقرآن رفعه الله، ومن لم يبال وضعه الله. وهذا عام في الأفراد والدول، فمن أخذ بالقرآن تصديقا وعملا واتباعا رفعه الله في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وضعه الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أن الرفعة والوضع بيد الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله رفعه ومن شاء الله وضعه. والدليل التاسع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي أفضلكم وأعظمكم. فمن فضل القرآن أن من قام في تعلمه وتعليمه يكون أفضل هذه الأمة. وفي البخاري عند هذا الحديث أن راويه عن عثمان واسمه أبو عبد الرحمن السلمي قال: فهذا الحديث أجلسني هذا المجلس 30 سنة. وكان أبو عبد الرحمن من أوعية العلم والقرآن، وجلس لتعليم الناس القرآن أكثر من 30 سنة، وهو من شيوخ عاصم بن أبي النجود الذي هو شيخ حفص بن سليمان، والناس يقرؤون بروايته المشهورة. والدليل العاشر حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال والنقص الحادث بأخذ القرآن وتركه، فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال والنقص الحادث من أخذ القرآن وتركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع الناس مع القرآن، وأنهم 4 أنواع. فالنوع الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، فهذا كالأترجة، وهي نوع من الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب. والنوع الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، فهذا كالتمرة ريحها طيب طعمها طيب ولا ريح لها. والنوع الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، فهذا كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والنوع الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن، فهذا كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر في هذه الأنواع، لماذا؟ الجواب لمن أراد يرفع يده. نعم، لأن الكافر لا يقرأ القرآن. أدركنا أناسا منهم يحفظون القرآن لا يؤمن بالقرآن. إيش ظاهره؟ الكافر. ها؟ لا يعظم القرآن. ها؟ إيش؟ لا يؤجر، لأن الكافر لا يعد من أهل القرآن ظاهرا ولا باطنا، أما المؤمن فيعد من أهل القرآن باطنا وظاهرا، والمنافق يعد من أهله ظاهرا لا باطنا، وأما الكافر فلا يعد من أهله لا ظاهرا ولا باطنا، فلا يدخل في هذه الأنواع. ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره، فمهما بلغ حظه من القرآن ولو حفظه فإنه لا يعد من أهله. والدليل الحادي عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله. الحديث رواه الترمذي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع، أي أنه يحكم بأن المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللفظ فإنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فما كان من هذا الجنس يقال فيه موقوف اللفظ مرفوع حكما، أي باعتبار المعنى لا يقال إلا عن وحي، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر في كلامه عن أجر على عمل، وترتيب الأجور على الأعمال لا بد فيه من وحي من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن فضل القرآن أن قراءة حرف منه تكون حسنة، والحسنة تضاعف عشر حسنات في أقل مرتبتها، فكل حسنة تضعف عشرا، وما فوق العشر يختلف به الناس، فمنهم من منتهاه إلى العشر، ومنهم من منتهاه أعظم من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، باعتبار حسن إسلام العبد. والمراد بالحرف في الحديث الكلمة، والمراد بالحرف في الحديث الكلمة، كما قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، يعني كلمة ألف، ولام حرف، وميم حرف. فمثلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، كم فيه حرف باعتبار هذا المعنى؟ ثلاثة أحرف، يعني ثلاث كلمات. فالحرف في كلام العرب هو الكلمة، وأما هذه الحروف الهجائية فهي صناعة للتهجي، فمن قرأ كلمة من القرآن فله بها حسنة إلى عشر حسنات، إلى ما فوق ذلك من أضعاف كثيرة للعبد. والحديث الثاني، الدليل الثاني عشر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. ومعنى ثكلتك أمك أي إيش؟ ما الجواب؟ أي فقدتك. وهذا دعاء يجري على ألسنة العرب يريدون به المبالغة في الحث، يريدون به المبالغة في الحث، لا حقيقته من موته وفقد أمه له، لا حقيقته من موته وفقد أمه له. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد: ثكلتك أمك، فمراده حثه على ما يذكر له من العلم، كقوله هنا: ثكلتك أمك يا زياد، وقوله في الحديث الآخر: ثكلتك أمك يا معاذ. ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، إلى تمام الحديث. فالقرآن إنما ينفع المرأة إذا كان عاملا به، أما مجرد معرفته حروفه وأداءه فهذا لا ينتفع به العبد. فمن فضل القرآن نفعه أهله إذا أخذوه بحقه، فمن فضل القرآن نفعه أهله إذا أخذوه بحقه، ومن قصر في حقه قصر حظه من الانتفاع بالقرآن. والدليل الثالث عشر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه، فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه، لأن هؤلاء هم من أهل الزيغ، فعلامة المؤمنين أنهم يؤمنون بالقرآن على كل حال، وأما الزائغين فإنهم يتبعون ما تشابه منه. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فقال فاحذروهم. وهذا التحذير يشمل أمرين، أحدهما التحذير من شخوصهم فلا يصحبون أي لا يتخذون أصحابا، والآخر التحذير من نصوصهم فلا يسمعون ولا يتبعون. التحذير من نصوصهم فلا يسمعون ولا يتبعون. وهؤلاء قد كثر سوادهم بأخرة، فمثلا لو سألتكم الآن هل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان أم لا؟ ما الجواب؟ نعم. ما الدليل من القرآن؟ نريد من القرآن إيش؟ إن قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر في آي أخر، فيصير العبد مأمورا بأن لله قدرا. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بالقدر مما أمرنا من الإيمان به أم لا؟ ها؟ أمرنا، نعم. طيب لو قال قائل أن من أخطاء الناس عدهم الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لأن الله ذكر أركان الإيمان في مواضع من القرآن مقرونة كآخر سورة البقرة وكسورة النساء، ولم يذكر الإيمان بالقدر، كلامه صحيح أم غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ الجواب أن كلامه غير صحيح، لأن الإيمان بالقدر مذكور في الإيمان بالله، فالقدر قدرة الله فهو تابع في الحقيقة لإيمان العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأفرد ذكر القدر في القرآن تعظيما له، فإن من أثقل ما يقع على النفوس ولا سيما عند نزول المصائب الإقرار بالقدر. فهؤلاء كثروا بأخرة وصاروا يزيفون كلامهم ويزينونه بأشياء باطلة، فيجب على المسلم أن يحفظ دينه بالحذر من هؤلاء، وألا يتلقى الدين والعلم إلا عمن عرف بدين وعلم. أما من كان لقيطا في الدين لا يعرف له أصل فيه بأخذه عن أهله، ولا هو ممن نشأ في بلاد الإسلام ولا درس في مدارس المسلمين، فأنى له وللدين المتين. نعم. قلتم باب قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. مقصود الترجمة بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم، نعم. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم

كما سيأتي في الأحاديث بعده. وثانيها في قوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم. فمن شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من الشفقة بنا حتى يشق على نفسه ما حتى يعز على نفسه ما يتخوفه علينا من المشقة. وثالثها في قوله حريص عليكم، أي على هدايتكم. فمن فضله صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على هداية الخلق. ورابعها في قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه ما ناله من الحظ الأوفى في صفة الرأفة والرحمة. والدليل الثاني قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله تعالى رسولا منهم، فهو من العرب الذين هم خيرة ذرية آدم كما تقدم. وثانيها في قوله يتلو عليهم آياته، فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه أن الله جعله تاليا آياته على الناس، فما يتلوه على الخلق هو آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وخصه بها دون سائر خلقه. وثالثها في قوله ويزكيهم، فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزكي النفوس بما أتاه الله عز وجل من الوحي والرسالة. ورابعها في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضله أنه كان معلما الكتاب والحكمة، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك فقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والدليل الثالث قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شهيدا عليكم. فمن فضل محمد صلى الله عليه وسلم أنه شاهد عند الله على هذه الأمة، فهو الشاهد الذي ارتضاه الله، وفي ذلك بيان عدالته صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يرضى من الشهود إلا عدولهم. والدليل الرابع قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا رحمة للعالمين. فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هو الرحمة المهداة، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق أجمعين، فهو رحمة للمؤمنين بما يبين لهم من الحق المرقي لهم في مقامات الكمالات، وهو رحمة للكافرين بما يبينه لهم من الحق المانع لهم من السقوط في الآفات، فإن من امتثل منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ردعه عن الشرور التي يتقحمها. والدليل الخامس قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعلى خلق عظيم. فمن فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه كان على دين عظيم، أنه كان على خلق عظيم. والخلق المذكور في الآية له معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين، فإنه يسمى خلقا، ومنه قول مجاهد وغيره في تفسير هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. والآخر أنه اسم لما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاملة، اسم لما يجري بين العبد وغيره من أنواع المعاملة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه بالغا العظمة. والدليل السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الفصاحة في اللغة الظهور والبيان، وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما فصاحة دينه بظهوره وجلائه، فدين النبي صلى الله عليه وسلم لا خفاء فيه ولا سر. فصاحة دينه بظهوره وجلائه، فدين الرسول صلى الله عليه وسلم لا خفاء فيه ولا سر. والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه، فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. وقوله في الحديث يا جليح، الجليح الوقح المكافح بالعداوة. والدليل السابع حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على شرفه وفضله، فكل اسم من هذه الأسماء فيه من المعاني ما يدل على فضله صلى الله عليه وسلم وعظم شرفه. والدليل الثامن حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، وهذا يدل على عظيم شرفه، فإن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة الأصفياء وغاية المختارين النجباء صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. الحديث رواه مسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فله صلى الله عليه وسلم السيادة على ذرية آدم أجمعين. وثانيها في قوله: وأول من ينشق عنه القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من قبره، فمقدم الخلق في الخروج من الظلمات إلى النور بما كان عليه من دين الحق يكون مقدمهم عند الله سبحانه وتعالى بالخروج من ظلمة القبر إلى نور البعث. والوجه الثالث في قوله: وأول شافع، أي أول مبتدئ الشفاعة، فأول من يشفع عند الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعها في قوله: وأول مشفع، أي أول مكرم بإمضاء شفاعته صلى الله عليه وسلم. والدليل العاشر حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فمن فضله صلى الله عليه وسلم أن له من المواهب الربانية والمنح الإلهية والأعطيات الرحمانية ما لم يكن لغيره من الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله من ذرية آدم. ومن جملة ما أعطي ما ذكر في هذا الحديث في قوله: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. والدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. الحديث ففيه أن أعظم الخلق يرجى أن يكون فائزا بالوسيلة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه من أحوال الكمال التي ترشح بها إلى هذه المرتبة العظيمة. والدليل السادس عشر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ففيه سعة ملك أمته الذي هو سعة ملكه صلى الله عليه وسلم، فإنه إمام هذه الأمة، والملك الذي كان له صلى الله عليه وسلم لا كملك الملوك، فإن الملوك يملكون الأرض والأبدان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى آتاه ما آتاه من اتباع الخلق بما في قلوبهم من الإيمان وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فانقادوا له مذعنين. وثانيها في قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، ففيه بيان سعة ما يفتح على أمته صلى الله عليه وسلم من بعده من أمر الدنيا. وثالثها في قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه أوتي أن أمته لا يأخذها هلاك جامع، فلا تهلك أجمع بأمر واحد. ورابعها في قوله: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني جماعتهم، بأن يستحلها بما يسفك من الدماء ويصيب من الأموال والنساء والأولاد. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن شرفه وفضله ما أوتيه في أمته من حفظهم وعدم تسليط عدوهم عليهم. قلتم: باب حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. والحق اسم لما ثبت ولزم، وأعلاه ما ثبت ولزم بطريق الشرع، ومن جملته ما ثبت في شرعنا ولزمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قلتم: وقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله

قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يزيغ قلبه فيهلك. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. والدليل السابع قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه فيما وقت شرعا من الصلاة والسلام عليه عند ذكره، ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم وكما يحب هو صلى الله عليه وسلم. فأعظم ألفاظ الصلاة والسلام هو ما علمناه صلى الله عليه وسلم، وأكمل الصفات هي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما ذكر في الآية أن الله وملائكته يسلمون، وإنما ذكر أنهم يصلون، ثم لما أمرنا بالصلاة والسلام. لماذا؟ نعم، ايش؟ ارفع صوتك. لأن الله هو السلام، وإذا كان هو السلام، ها؟ الحديث لا تقول السلام على الله، نحن لا نقول الآن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لماذا لم يقع من الله وملائكته؟ الجواب: لأن أصل السلام هو السلامة من التعرض له بنقص أو عيب، وهذا لا يكون من الله ولا من الملائكة، وأما من الخلق فإنه يكون منهم ذلك، فإنهم عابوه صلى الله عليه وسلم وانتقصوه. فلما كان الأذى متصورا من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه، فأمرنا بأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن حقه صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة غيره حتى تبلغ تقديم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. بل في حديث عمر وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أطاعني دخل الجنة. فمن حقه صلى الله عليه وسلم طاعته. والدليل العاشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، وفيه قصة، وهي قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أصوم ولا آكل الطعام، وقال الثاني: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأنا لا آتي النساء، لا أنكح النساء. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن السنة هي العدول عنها إلى غيرها. فمن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم الرغبة في سنته للرغبة عنها. فمن حقه صلى الله عليه وسلم الرغبة في سنته، أي طلبها مع إقبال القلب ورجائه، للرغبة عنها بالعدول والعزوف عنها. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أفضل منها، الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أفضل منها، وهذا كفر يخرج به العبد من الملة، فلا شيء مثل سنته صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون أفضل منها. والآخر الرغبة عنها دون اعتقاد ذلك، الرغبة عنها دون اعتقاد ذلك، فهو يعدل عنها ولا يعتقد أن ما عدل إليه هو مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون مثله. والدليل الحادي عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حقه صلى الله عليه وسلم النصح له. وحقيقة النصيحة كما تقدم قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فمن نصح العبد للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بكل حق له صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل قبره عيدا، أي موضعا يعتاد للتعظيم، أي موضعا يعتاد للتعظيم، لئلا يفضي إلى ما هو أعظم من ذلك. والآخر في قوله وصلوا علي، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عشر حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث، رواه البخاري. فمن حقه صلى الله عليه وسلم ترك إطرائه، والإطراء هو المجاوزة في المدح بما هو كذب، هو المجاوزة في المدح بما هو كذب. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لاستغنائه صلى الله عليه وسلم بما له من مدائح الصدق، لاستغنائه صلى الله عليه وسلم بما له من مدائح الصدق، فإن الذي يفتقر إلى المدح الكاذب هو الذي لا حظ له من مدائح الصدق، أو مدائح الصدق فيه قليلة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله من المدائح أصدقها وأكملها، فقد مدحه الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالحق، ومدحه أصحابه رضي الله عنهم، ومدحه المسلمون، فمدحه صلى الله عليه وسلم بمدائح الصدق مأذون به واقع في القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع. وإنما النهي عن مدائح الكذب التي كلف بها المتأخرون ووقعوا فيها، فصاروا يذكرون من مدائح الكذب ما لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أحد من معظم الخلق يفرح بمديحة كذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم متنزه عنها، فمن صدق محبته صلى الله عليه وسلم أن يمدح بالصدق بما مدحه الله عز وجل، ومدحه به نفسه، ومدحه به أصحابه رضي الله عنهم. والدليل الرابع عشر حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا الحديث، رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الوقوف إلى المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى بألا نتجاوزها، فمن تجاوزها فقد وقع فيما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قدر، فإنه لما قرب إلى ربه فصعد به إلى السماء انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فكانت سدرة المنتهى هي المنتهى، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. وكذلك في الحياة الدنيا فيما أمرنا وأخبرنا به جعل له صلى الله عليه وسلم حد لا يتجاوزه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يصدق صلى الله عليه وسلم ويتبع. وليس من محبته صلى الله عليه وسلم أن ترفعه فوق الرتبة التي أنزله الله عز وجل إياها، فإنه صلى الله عليه وسلم بنفسه أعلم وما أمرنا به أحكم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى.